يعني الآن لو قال قائل إذا لم نخرج الزكاة من مال الصبي فهل يأثم الصبي أم يأثم وليه؟ الثاني والدليل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وغيره، فالمرأة التي دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتان أو ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ فلمن كان السؤال؟ للأم. ولذلك نقول أن هذا الحديث دل أيضا على ثبوت الولاية للأم، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الولاية لا تكون إلا للأب. قالت لا. فقال يسرك أن يسورك الله بهما بسورين من نار يوم القيامة. فالسؤال وقع على الأم، والتهديد أيضا وقع لمن؟ مع أن الأم لم تلبس. من الذي لبس؟ البنت. فدل ذلك على أن المخاطب من؟ لكن لو قال قائل إذا أخرجنا الزكاة من مال الصبي هل يؤجر؟ أجيبه، نقول نعم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الخثعمية، نعم ولك أجر، حينما رفعت له صبيا قالت لهذا حج. نقول كذلك، فإن الصبي إذا تعبد الله بعبادة فإن أباه أو أمه يؤجران على عبادته، والدليل أيضا هذا من القرآن كما استدل على هذه المسألة الألباني رحمه الله قد أصاب فيها في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال والأبناء من سعي الإنسان، الأبناء من سعيه، فهمتم؟ الأبناء من سعيه. فإذا صلى الابن يؤجر الأب، لأن هذا الداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام، في عمومات كثيرة الدالة على الخير كفاعله، الدالة على الخير كفاعله، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وهذا أيضا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأبناء الإنسان من سعيه وكسبه. إذن هذا كله يدل على أن الولي يؤجر، لكنه إذا ترك يأثم. ولذلك نقول إذا قلنا إن الصبي ليس مأمورا بالصلاة، ليس مأمورا يعني أنه غير مكلف بها، لكنه في الحقيقة مأمور أمرا ليس مساويا لأمر الكبير، فلو ترك الأب أمر ولده من الذي يأثم؟ آثم الأب، لأن الله أمر بذلك، قال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، تقرر هذا ولا؟ طيب هذا بالنسبة للصبي. أما المجنون فلا، يختلف مع الصبي، فالمجنون تجب الزكاة في ماله ولا تجب عليه الصلاة، بل وليس من المشروع أصلا أن نأمره بالصلاة. يعني لو قال له صلي إنك بالغ وعندك لحية ماذا نقول؟ لماذا؟ ما الفرق بينه وبين الصبي؟ ليس له نية ولا قصد. طيب لو قال إنه يمكن أن يصلي، هذا نية، نقول هل هو قصد عاقل أم قصد مجنون؟ قد يدخل الصلاة ويفكر في عصافير ويفكر في شيء الله أعلم كيف عقله، فهو غير إيش؟ غير مكلف. وهل يأثم وليه بعدم القيام هذا المجنون ببعض التكاليف؟ لا، الزكاة يأثم، الزكاة يأثم وليه. فإذا قال كيف يأثم وقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول هذا سؤال مهم. فالجواب على ذلك أن هذا المجنون قد فقد العقل، وفقده للعقل كان سببا في الحجر على ماله، يعني في أن يحجر عن التصرف في المال، لأنه في حكم السفهاء، وقد قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفيه ويلحق به المجنون لا يجوز أن نتركه يتصرف في المال، حتى إن كان المال ماله فأنه يحجر عليه. من الذي يتصرف في ماله؟ يتصرف في ماله وليه، وحينئذ إذا تصرف في ماله وليه ينبغي أن يتصرف بالقاعدة العظيمة الشرعية التي هي إلا بالتي هي أحسن، والزكاة بالتي أحسن. فنقول تأثم أنت إذا لم تأخذ من ماله هذا الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى فيه، لأنه حق للغير والفقراء. أما المجنون فإنه لا يؤاخذ ولا تكليف عليه. طيب، لكن هل يؤجر المجنون؟ أما الصبي قلنا أنه يؤجر، والمجنون لماذا لا يؤجر؟ ولكن قد نقول أنه يؤجر، قد نقول أنه يؤجر، يأجره الله في الآخرة، يعوضه، فهمتم؟ يعوضه خيرا، هي على ابتلائه وحتى على هذا أيضا، والله ذو الفضل العظيم. فكثير من المسائل يثبت فيها الأجر ولا يثبت فيها الوزر. طيب، فقط ولا نأخذ الإسلام والكفر؟ هل الكفار مخاطبون بالتكاليف الشرعية؟ بدر، منهم من قال أن الكفار يخاطبون بالإسلام وبفروع، إجمالا وفروع، والصحيح أنهم مخاطبون، ليسوا مخاطبون بالفروع. الذين قالوا أن الكفار مخاطبون بالتكاليف الشرعية، ما دليلهم؟ قالوا هم يعذبون إذا تركوا التكاليف الشرعية، إذا هم مخاطبون. دليل قوله تعالى لا سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب يوم الدين. قالوا هم يعذبون على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، فإذا هم مكلفون. وقلنا الصحيح أنهم مكلفون بالإسلام إجمالا وليسوا مكلفين بفروع الشريعة. والذين قالوا انهم ليسوا مكلفين، ما دليلهم؟ لانهم كفار، يعني والكفر، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينه لم يامر اليهود باخراج الزكاه ولم يامرهم بل فرض عليهم الجزيه. قران ايضا، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وش الدلالة؟ قال إذا كانت هذه الصدقات التي نفع ومتعدي لا تقبل منهم، فما كان دون ذلك النفع متعدي مقتصر على الإنسان فلا يقبل من تطول مثل عبادات الصلاة. نعم، وإن لهم علة أيضا قوية، قالوا بأن هذا الكافر لو قلنا له بأنك مكلف ثم أتى بالتكاليف هذه كأن صلى مثلا أو زكى ثم قلنا له بعد ذلك أنها لا تقبل منك سيغضب وسيقول بأننا متناقضون. ففي القول الصحيح أنه غير مكلف، لكن مكلف بالإسلام، بالتكاليف الشرعية. لأن لو قلنا أنهم مكلفون لقلنا إذا جاء رمضان صوموا، وإذا ملكوا نصابا وحلال الحول أرسلنا إليهم السعاء، وهذا يمكن أن نفعله لما يمكن؟ ما يمكن، لأنه لا تنفعهم هذه الأمور حتى يسلموا. طيب، الكافر إذا أسلم هل يكلف بما، يعني بقضاء ما فاته؟ نعم سعد، لا يكلف، إذن لا يقضي. ما الدليل؟ ما قد سلف، وقوله عليه الصلاة والسلام عن ابن العاص ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله. نعم، بالقضاء، صحيح؟ نعم. إلا إذا نذر مما هو عبادة، مما هو عبادة، مما هو عبادة لابد. الضمانات يضمن. يكفي هذا حتى نناقشكم في موانع التكليف. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن المخاطب بخطاب الشرع ما من شأنه التكليف، وهو البالغ العاقل. وبينا خلاف أهل العلم في الكافر، هل هو مكلف أم غير مكلف؟ والحق أنه عند التحقيق نجد يعني من يفصل. قلنا المسألة فيها كم من قول؟ قولان مشهوران، لكن هناك قول خفي، هناك قول خفي ثالث. القول الأول قالوا إنه محاسب، نعم إنه مكلف، واستدلوا لذلك بقوله تعالى ما سلككم في سقر، واستدلوا أيضا بقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا وجه الدليل الشاهد هنا. وكذلك استدلوا بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله لها بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب هذا دليل من يرى أن الكافر مكلف، ودليل الذين لا يرون أنه مكلف عدم صحة الأعمال منه، كذا قالوا لأنه لو كلف ما صح. وهناك قول ثالث وهو قلت لكم إنه ليس بمشهور لكنه خفي، قال بعض العلماء إن الكافر مكلف بترك النواهي لا بفعل الأوامر، يعني ما نهي عنه كلف به، وما أمر به المسلم لم يكلف به. فنهي عن الخمر والزنا وقتل النفس وما أشبه ذلك، ورد هذا كثير من العلماء فقال إنه لو كان مكلفا ولو بترك ما نهي عنه فإنه لا حسنة له مع الكفر، إذ أنه حتى وإن لم يزني وإن لم يقتل، فلو أن إنسانا كافرا والعياذ بالله ما اقترف إثما، يعني أنه ما فعل شيء من الكبائر، قابع في صومعه ترهب له أجر؟ أجيبه ليش؟ لأنه كافر، الكافر لا حسنة له، لا حسنة له. فإذا قال قائل فهل معنى ذلك أنه يستوي حاله في الآخرة في العذاب مع من كفر وارتكب الكبائر؟ لا يستويان، والله عز وجل عدل، وقد ثبتت النصوص في الكتاب والسنة تفاضل أو التباين، نقول التباين في العذاب، والتباين في العذاب بين أهل النار، فهناك من هو أشد في أشد العذاب، مثل قوم فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المنافقون في الدرك الأسفل، نعم تخفيف العذاب على أبي طالب. إذن نقول هم يختلفون بحسب كفرهم ومعاصيه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. طيب هذه مسألة. القول الصحيح كما رجحنا أن الكافر ليس بمكلف على سبيل التفصيل، وهو مكلف إجمالا، مخاطب بالإسلام إجمالا، أما بتفاصيل الإسلام وفروعه فلا يكلف، فلا يكلف للأدلة التي مضت. إذن نبدأ إن شاء الله المناقشة في موانعش موانع التكليف. الصغير ذكرنا الصغير أنه غير مكلف، الصبي ذكرناه أيضا صحيح ذكرناه، وقلنا هذا يشمل العبادات والمعاملات أم لا؟ ضربنا المعاملات، أضفنا أمس إضافة في المعاملات، لا في المعاملات، الصبي إذا تصرف تصرفات مالية ذكرنا هذا، ما ذكرنا ما قلنا في أحوال إذا تصرف ما يعود عليه بالنفع المحض، مثل إيش؟ قبول الصدقة والهدية وقبول نقول هذا صحيح بلا خلاف، ما عاد عليه بالمنفعة محضا. والقسم الثاني ما لا يعود عليه بالمنفعة، مثل كأن يبيع، ما يمكن أن يعود عليه بالمنفعة لكن يمكن أن يلحقه الضرر فيه، مثل إيش؟ عقود المعاوضة كالزواج بلا أن يستأذن والبيع، نقول هذا جمهور العلماء على عدم الصحة، وجوز أبو حنيفة ما رجعته، خلينا نطوي الكتب ونروح ننام، والله رجعته ولا ما رجعته؟ ما رجعته؟ لا هذا مقرر، هذا ما دام قيل أمس ما دام يراجع، قيل أمس ولا ما قيل هي يراجع، وش المانع؟ يعني ما هو بعيد العهد هذا، هذا أمس فقط. والله هذا الاستكثار من يعني الطلب بلا فائدة أرى أنه حقيقة لا ينفع، أرى أنه لا ينفع. ليست العبرة بكتاب ملء الصفحات تسويدها، إذا ما فيه رسوخ في العلم لا داعي. ايش تقول يا بدر؟ يعني هذا أمس ذكرناه ومضى فقط، أخذناه شيء أضفناه زائد هكذا عبورا، ما هي مسألة مطولة وفيها أدلة وأقوال كثيرة، لا لا لا، هذه جديرة بالاستذكار إذا كانت قريبة العهد، فبعيد العهد إيش هو بلا راح. طيب ما وانا التكليف، راجعت ولا ما راجعت؟ من راجع يرفع يده. أربعة، يلا يا عطف. لكن أنا مراجع فيها شمع منع، وما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدم الوجود. نعم. كذلك سميت كذلك بالعوارض الأهلية، وهي تنقسم بعوارض الأهلية. وقلنا أنها تنقسم هذه العوارض إلى ما هو سماوي وما هو مكتسب. السماوي هو ما فعل بغير فعله. ما ف... ها؟ هو ما طرع عليه بغير فعله. ولا مثاله؟ مثاله ذكرنا أن الجهل يمكن أن يكون سماوي ويمكن أن يكون مكتسب. وكذلك لا، ما هو أوضح؟ ها؟ أنه وكذلك ذكرنا هناك عوارض مكتسبة، وهو الذي يكتسبها لكن تكون مؤقتة، تكون مؤقتة. طيب موانع التكليف عرفت عند العلماء بتتبعهم واستقرائهم، ما هي موانع التكليف؟ أشهر موانع التكليف بدر. الجهل والنسيان والإكراه، يعني هذه الأمور إذا وجدت في الإنسان يرتفع التكليف عنه ولا ماذا؟ مطلقا أم حال وجود هذا المانع؟ حال وجود هذا المانع صحيح. ما الدليل على هذا؟ وان هذا الحديث فيه كلام، فيه يعني كلام فيه تصحيح، لكن له شواهد اخرى من القران ومن السنه، يعني اتقى الى مرتبه الحسن. فمن القران قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ان فيه النسيان وفيه الجهل وهو يعني متضمن داخل الخطا. وايضا قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه، هذا فيه الاكراه. وايضا قوله تعالى وليس عليكم جناحا فيما اخطاكم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا فيه خطا. كل هذه الشواهد تقوي هذا صحة هذا الحديث. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال الله قد فعلت، يعني يفرض ان الله قال نعم، يعني ان الله عز وجل قبل منه. طيب الانسان اذا كان ناسيا او نائما هل هو مكلف ام غير مكلف؟ يزيد. نعم. نعم. إذا زال المانع فهو مكلف صحيح. طيب الناس والنائم غير مكلفان، فما هو النسيان؟ هو بدأ بالجهل، بدأ بالجهل. ما هو الجهل؟ نعم. ما الدليل على أن الجهل مانع؟ الجهل الخطأ. الخطأ الجهل من الخطأ. نعم. طيب إذا فعل الإنسان شيئا محرما جاهلا ما الذي عليه؟ شيء محرم، ما دام فعل المكلف محرما جاهلا بحكم فلا شيء عليه. هشام، اذا كان جاهلا بالحكم التكليفي فهنا لا شيء عليه، ولكن اذا كان جاهلا بالحكم الوضعي فهنا عليه. احسنت. مثاله رجل جمع زوجته في رمضان ويعلم انه حرام ولكن لا يعلم ما يترتب عليه كفاره، فهنا نقول عليه كفاره وهو آثم. صحيح. إذن فرق بين الجهل بالحكم التكليفي وبين الجهل بالحكم الوضعي. إذا فعل يا يوسف ما يوجب الحد ويجهل أنه فيه حد، ماذا تقول؟ يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم، ولكن إذا كان جاهل. لا يأثم. لا يأثم. فاعل ما يوجب الحد ويعلم أنه محرم لكن يجهل أنه فيه حد، يأثم ويقام عليه الحد فيه. يقام عليه الحد لا شك. صح. هذا فعل محرمات. قال المؤلف أيضا ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لا يترتب عليه شيء. يلا مثاله. ترك واجبا جاهلا بوجوبه. وليد. نعم. لما ترك ركنا من اركان الصلاه وهي الطمانينه في الصلاه فلم يترتب عليها شيء، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم باعاده هذه الصلاه الحاضره فقط. هل وجب عليه القضاء؟ القضاء الحاضر فقط ولم يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات. صحيح. اما بانه كان يصلي كما صلى هذه الصلاه فقال لا اعلم الا هذه، فدل على ذلك على انه كان يصلي كما صلى هذه الصلاه الموسيقى. رجل اعتقد أن السجود في الصلوات المكتوبة سجدة واحدة في كل ركعة كالركوع، قاس على الركوع وما يعلم أنه لابد من سجدتين في كل ركعة، صلى سنوات وصلي هكذا حكم لا شيء عليه هنا، ونأمر بقضاء الحاضر ولا نأمر بقضاء. صحيح. لماذا؟ لأنه إيش؟ جاهل. نعم، لأنه جاهل بذلك. متى ما ترك واجبا هكذا نقول لا نأمر بالقضاء، لا نأمر بالقضاء. أنا سأضرب لكم مثال، أسألكم سؤالا ونشوف. لا نأمر بالقضاء مطلقا. يلا. هل هذه مسألة ثانية يا هشام؟ ليس هذا المراد. يعني نريد هل تكون هذه قاعدة مضطردة تكون معنا في دائما لا نأمره بالقضاء إلا الأخيرة أم ماذا؟ في ترك الواجب تقول. إحنا الآن تكلمنا عن فعل المحرم، الآن في ترك الواجب. مثال ذلك جاء رجل يسأل بعد أن طاف ولم يسعى بين الصفا والمروة وحلق وهو معتمر، فهمتم السؤال؟ ووقع الفصل. وقع الفصل يعني مو في الحين، جاء بعد 3 أيام قال إنه ما سعى بين الصفا والمروة، طاف بالبيت 7 صلى ركعتين وذهب إلى الحلاق. جاهل بالوجوب. قال لأنني قرأت قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. أنا مثلا ظننتها أنها على سبيل الاستحباب وشفت الازدحام. يمكن ولا تستغرب من هذه الأمور، لأن الحجيج تقع منهم تصرفات عجيبة كالذي وجدناه يطوف من خارج الحرم خارج المسجد الحرام 7 وكالذي يسعى بين الصفا والمروة 14 شوطا يظن أنها كالطواف، يعني لابد أن يتردد يذهب ويجي هذا الشوط حتى الرجل انتفخت رجلاه. ماذا نقول؟ مشكلة. لما سأل هذا السؤال لما جاء يسأل متى كان؟ كان بعد 4 أيام أي وقف عصر ما هو في الوقت كان في مكة. كان في مكة، فلن أمره بالقضاء أو نأمره بأداء هذا الناس، نأمره بإعادة لبس الحرام وعادة الطواف ما سعر، نأمره بإيش؟ صحيح؟ كيف؟ إذا ألزمناه الإحرام هو الإثم منتفي، هذا بالاتفاق، بقي الأمر أمره بالسعي، فإما أن نقول إذا فسع الآن، وهذا قال بي إيه، ولكن يرى بعض العلماء، يرى بعض العلماء أنه يسعى الآن، يسعى وسقط وتمت عمرته، ويرى بعضهم أنه يأتي بطواف، لأنه قال مدام أنه سيسعى من جديد الطواف بالبيت ليس بصعب هين حتى يرتب، ولا يلزمه بالإحرام، لا يلزمه بلبس الإحرام من جديد. ومنهم من يلزمه بالإحرام، قال المسألة يسيرة، ولكن إذا أحرم قد نكلفه بماذا؟ بالخروج إلى التنعيم، أي ما يمكن أن يحرم من مكانه. ليش؟ الحاج، لا ليس الحاج معتمر، أنا قلنا معتمر عمره، أي عمره، لا بد أن يصدق عليها أنه زائر، هذه مشكلة، هذه تحتاج النظر. نعم، يحلق من شديد يحلق، نعم، لأن الحلق الأول صار لا أثر له، لأنه انبنى على غير أصل صحيح. طيب، إذا ترك واجبا، إذا قلنا والواجب لم يفت سببه، لابد قلنا هذا، ولا لم يفت سببه فإننا نأمره بالقضاء. فلو أنه تكرر منه ترك الواجب بحيث لو أمرناه بالقضاء لشق عليه، ما الجواب؟ ها؟ لا نأمره بالقضاء. فإذا قال لك ما الدليل، إذا قال لك قال ما الدليل، قل له الحديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما أمره أن يقضي إلا الأخيرة التي شاهدها وعينها. فإذا قال قائل إنه غير معذور بالجهل، لأنه كان لابد أن يسأل، فنجيبه نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، والرجل ما نرى أنه أول مرة يلتقي به عليه الصلاة والسلام، كان يصلي على هذا الحق، حتى أقصى قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. لكن لا شك أن ظاهر حاله أنه بعيد من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان قريب واحتك بالصحابة وتعود صلاة الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يصلي على هذه الحال. فهل الآن نقول عدم جهله عذر أم لا؟ ها؟ عذر، يعني هل يمكن أن نقول الآن أنه غير معذور لأنه لم يسأل؟ هذه مسألة تعرفون تكلم فيها العلماء، قالوا إذا فرط فإنه لا يعذر، ما دام أنه فيه مجال ليتعلم لابد أن يسأل. ماذا نقول؟ هو نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب، ماذا قلنا؟ إن هذا الرجل لما سأل، يعني لما أخبر أنه لا يحسن غير هذا، نوع واش؟ نوع سؤال، لأنه قال علمني، فهمتم؟ طيب، إذا الجهل مانع من موانع التكليف، مانع من موانع التكليف، وهل يشمل هذا العقيدة؟ نعم، كل مرضي من عقائد وعبادات ومعاملات، صحيح؟ يشمل الكل، يشمل الكل. يعني لو صدر من إنسان ناقض من نواقض الإسلام يا هشام، وهو جاهل، نواقض الإسلام التي تقرأها في هذه الفترة، كل الذي صدر وهو جاهل، ماذا نقول؟ ها؟ لا شيء عليه، صحيح؟ نعم، نقول حتى ولو صدر من الإنسان ما يقتضي الكفر فإنه إذا كان جاهلا به نشهد عليه. قال كلمة كفر، بعضكم يقطب وجهه مثل الأخ هذا اسمه هم. أي نعم، إذا قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر وهو جاهل فليس بكافر. هذه قاعدة عظيمة وأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في ضوابط التكفير، نستدله بأدلة لكن نختار منها. سجود معاذ بن جبل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما عاد معاذ من الشام، سجد لهم لا، قال إنه ذكر الأساقفة أنهم يسجد لهم، فقلت في نفسي لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بهذا منهم، وسجد له تعظيما. والسجود لغير الله حكمه؟ لكن هنا قد يقول قال إنه ما سجد سجود عبادة، سجد سجود تحية. أصبر، قد يقول قال، أنا قلت قد يقول قال إنه ليس بسجود تأليه، ليس بسجود تأليه على أنه إله عليه الصلاة والسلام، بل سجود على أنه تكريم وتشريف، وهذا لا شك أنه إرادة قوي. لكن نقول إن السجود مطلقا لا يجوز إلا لله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، فاسجدوا لله واعبدوا. إذن لما صدرت من معاذ ماذا حدث؟ كفره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان إيش؟ جاهلا بأنه لا يسجد إلا لله، هذا فعل يقتضي الكفر صح؟ طيب قول ما يقتضي الكفر؟ اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ هذا في الحقيقة وليس بجهل، أخطأ. نعم أحسنت. قول الصحابة لما عادوا من غزوة حنين، والحديث في المسند وعند الترمذي وغيره، أبي واقد الليثي ماذا قال؟ قال الصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهي سدرة يناط فيها الأسلحة، يعني يعلق فيها الأسلحة التماسا لبركتها، كان هذا هكذا يفعل الكفار من قريش. وهذا القول لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله في نفس المرتبة في سؤال بني إسرائيل لموسى، قال قلتم الله أكبر إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، انظر كلمة إلها يعني ايش؟ معبودا، معبودا كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وانظر إلى قوله إنكم قوم تجهلون، ما قال تكفرون، فدل ذلك على أن قول الكفر أو فعله إذا صدر من الإنسان وهو جاهل فلا يكفر به، لا يكفر به. بعض الناس، أتدرون أن بعض المسلمين يعتقد أن عيسى لا ينزل وأن هذه خرافة؟ تعرفون هذا ما تعرفون؟ وينكر المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ولون بالسحر. هم يعني في الحقيقة سمعوا كلمة من بعض كان مسمين المتطببين، يعني الذين ينتسبوا للعلم انتسابا فقط، يعني إذا تكلموا ما تكلموا بعلم وحجة ودليل واضح، سمع ربما من عامي سمع خطبة فيقول اتق الله فلان هذا غير صحيح، وانت ايش الخرافات تخرف علينا هذا، ما سمع بذلك في حياته مطلقا، فينكر لا بعد إقامة الحجة عليه، لا يعني لا بعد سماع الدليل، والمسألة لا بد من بيان الحق فيه بناء على أن هذا ما سمعه أبدا في حياته، لأن هل هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ قد نقول نعم وقد نقول لا بحسب الأحوال. يعني هل هو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كقيام القيامة؟ ها؟ لا، فهؤلاء يعذرون أم لا؟ يعذرون بجهلهم، لكن نبين لهم، فإذا أصروا فالمسألة بعدين يصبحون على خطر. إذن هذه القاعدة جليلة تشمل حتى العقائد، أنه إذا ترك الإنسان وش واجبا وهو جاهل فإنه لا شيء عليه، ولا يقضي إلا الحاضرة إذا لم يفت سببها، إذا لم يفت سببها. انتبهوا المسألة، هذا المانع هو المانع الأول. الثاني، نعم يا يوسف. السلام عليكم. يعيش بعض المسلمين ولكن يكون يعني المسلمين الذين مثلا يذهبون المساجد أو يذهبون العلم، فهو اسمه هذا مثلا ليس بعض المساجد. نعم. هذا لا عذر له، يعني هؤلاء الذين لا يأتوا للمسجد ولا يصلون لا عذر لهم، لأن الله لما فتح لهم المسجد هذه إقامة حجة، فلماذا الذي يسكن بعيدا يأتي ليتعلم، هذا الذي بجوار المسجد هذا ليس له عذر، هذا مفرق. عموما أقول عموما ليس له عذر، ليس له عذر، لكن فرق بين إنسان له مسجد ما فيه إلا الصلاة، ما فيه إلا الصلاة، صلاة هو يخرج، وبين مسجد فيه دروس وفيه علم، الذي يصلي وما وجد إلا إماما يصلي به ويقتدي به في الصلاة فقط هذا معذور جاهل، حتى وإن كان عنده إمام، من قد الإمام يكون أجهل من المأموم، ممكن. طيب الله المستعان، الله يهدي. المنع الثاني، يلا يا يوسف. عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم، صحيح. النسيان مانع وعارض، صح، وعذر، يعني إذا فعل الإنسان المحرم نسيانا ناسيا، وانظر إلى قوله عن شيء معلوم، يعني أنه في الأصل يعلمه، فالنسيان والجهل ليس نفس الشيء. ما الفرق؟ أن الجهل عدم العلم بالكلية، والنسيان هل انتفاء علم؟ العلم موجود، لكن الذي منعه أو منع من أثره الذهول، الذهول الذي يعني هو شيء فطري في الإنسان، في كل إنسان لا بد أن يذهل عن شيء، لا بد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم صدر منه ذهول أم لا؟ أجيبه، أي حديث ذي اليدين في الصلاة مثلا، لما صلىها ركعتين الظهر وقراءته يوما بسورة أسقط منها آيات، قالوا إنها قد غيرت، ها؟ أخبرها ثم نسيها ثم أخبر عنها، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فإذا شاء الله له أن ينسيه أنساه، لأنه بشر. فهمتم؟ طيب، الشيء الذي يقع من الإنسان من المحرمات أو المحظورات وهو ناس، هل يترتب عليه شيء؟ صهيب، مثال. نسي الصلاة، صلاة العصر مثلا. لا، خلينا هذا نسيان عن ترك واجب، لم نفرق الآن، نتكلم عن نسيان الفعل محظور أو محرم. نعم، مثال، كان لا يعلم أنه نسي أكل وهو شرب وشرب وهو صائم، فكما في الحديث يقول أخذ طعامه الله وسقاه. ما هو الحديث؟ من نكل وشرب وهو صائم فلا شيء، من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أي قلنا لا شيء عليه فصيامه صحيح، صحيح بالاتفاق. أنت هو ليش زي الحج؟ خلينا في المسألة هذه، أنا قلت بالاتفاق أم لا؟ لا تعرف، هذا نسيان، هذا هو الذهول. هشام لماذا؟ هيا اسمع يا جماعة أغلبكم غير متزوج، إذا صارت لكم زوجات أنتم إذا حدث بعضكم نفسه فقال بيني وبين العلم الفراش، فإذا أدركته أدركت العلم أنا أطمئنه من الآن أن المركب سينكسر به. إيه نعم، هو مجاهد قال من تزوج فقد ركب البحر ومن ولد له فقد كسر به. أنا أقول أبلغ من مجاهد ابن جبر رضي الله عنه ورحمه الله، أقول إن من تزوج في هذا العصر فقد كسر به، وأما إذا أنجب الأولاد فقد غرق ما يخرج. هذه مسائل قريبة العهد. نعم، قلنا أن الإمام مالك رحمه الله قاس مسألة الصلاة بمسألة الصيام، يعني قال أن إذا نسي الصلاة فعليه القضاء. أي. قال كذلك إذا نسي وأكل أكل وهو صحيح عليه القضاء. والصحيح خلاف ذلك، لأن الرسول لم يأمر الصحابي الذي أكل وشرب بالقضاء، ولو أمره لوصل. لا، في علة أيضا. نعم، ما الفرق؟ في فرق أم لا؟ الإنسان الذي نسي الصلاة أتاها بها أم لا؟ أتى بها أم لا؟ لم يأتي بها من الأصل، ما صلى أصلا، وهذا الذي صام، بيت النية أو شرع فيه، إذن فيه فرق. فالصحيح قول الجمهور من الأئمة الثلاثة وغيرهم، هذا في ما لو فعل محظورا. في الإحرام يا يوسف، يلا، فعل محظور من محظورات الإحرام، ناسي وهو يعلم أنه محرم، قبل زوجته وهو محرم متزوج جديد، ايش تقول؟ كيف لا شيء؟ لانه متزوج جديد، لانه معذور بزواجه، لانه نسي. اي ما نسي الا هذا، نسيه، ليس عليه شيء. صحيح، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، على أنه في الحقيقة حتى لو كان عالما وقبل، هل يترتب عليه شيء؟ له لو قبل على عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية. لا، ها؟ إيه، ولكن الدواعي هل هي ترتب عليه فدية؟ لا، الجماع لا شك، الجماع بالإثم، الجماع بالإجماع، لكن مسألة هذه مجرد قبلة، ها؟ لا، آثم لا شك، آثم آثم آثم الرفث، ولا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. إذا فعل، طيب إذا ترك الواجب ناسيا، وليد، إذا ترك واجب من الواجبات ناسي، هل عليه شيء؟ هل يقضي؟ نعم، الدليل من نسي، لا ليس المسلم المسي، هذا جاهل. من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. إذن الناسي ماذا يصنع؟ ها؟ يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي وجوبا. طيب حتى ولو طالت الفترة، يعني لو أن إنسانا ذكر أنه ما صلى صلاة الظهر منذ أسبوع، ذكر أن كان عند موعد، كان عنده موعد وذهب إلى موعده ثم لم يصل، وما ذكر إلا بعد أسبوع لأنه عنده موعد ثاني، ها قال الموعد الأول أنا ما صليت فيه، يقضي ولا ما يقضي؟ لا بد من القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقضائها متى ما، فليصلها إذا ذكرها. طيب فلو أنه ذكرها بعد سنة، ها؟ نعم صليه، ولكن ما هي التي تقضى؟ الواجبة، الواجبة هي التي تقضى، صح؟ طيب ماذا؟ إيه؟ قد تقضى، لكن نقول التي هي في ذمة وتنشغل بها الذمة، ما هي؟ الفرائض. نعم، إذا تذكر هذه الصلاة مثلا في وقت النهي عن الصلاة، هل يصليها في وقت النهي أم؟ يصليها حتى في وقت النهي. لماذا؟ لأن أولا ننظر الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها إذا ذكرها، وما استثنى، ما قال إلا أن يكون في وقت نهي، فجعل الشرط لجعل المشروط معلقا بشرطه، والمشروط تحقق فعلها والائتمار بأمره عليه الصلاة والسلام، وهذا مشروط بماذا؟ بما إذا وقع الذكر، فإذا ذكر وجب عليه ماذا؟ أن ينهض في الحين ليقضيها، لأنه حتى لو أداها في وقت النهي هل تكون لها سبب شرعت لأجله. طيب إذا قلنا النسيان مانع من موانع التكليف، وعارض من عوارض الأهلية، سماوي أم مكتسب؟ ها؟ سماوي. يعني لو الإنسان نسي هل نقول أنت آثم، أنت عليك إثم، أنت أذنبت؟ أجيبه لا، سواء كان ذلك في فعل المحظور أم في ترك الواجب. في ترك الواجب إذا كان إيش؟ ناسي. طيب إذا كان ناسيا للحكم الوضعي، وطئ امرأته ناسيا أنه عليه كفارة، والكفارة كانت زجرة له لأنه يستكثرها، لكنه ذاكر للحكم الشرعي، إيش نقول؟ عليه إثم الكفارة، صحيح؟ ألم نخرج بقاعدة من هذا؟ أن الجهل بالحكم، لا، الجهل بالحكم الوضعي لا يستلزم، لا أظن خرجنا بالقاعدة والله، الجهل بالحكم الوضعي لا يستلزم عدم التأثير وعدم ثبوت أيضا الحكم الوضعي، والعكس أن الجهل بالحكم التكليفي يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم التأثيم وعدم ثبوت الحكم الوضعي. هذه كان لابد أن تخرجوا بها، أخذناها؟ أي هنا قل أخذناها، وهم قالوا ما أخذوها، لكن هذه مشكلة دائما بين أخذ ورد حتى تشككون فيما نقول، مثل أمس سيأتي ما سيأتي في شرح العقيدة. طيب ايش قلنا؟ كتبتها؟ وين كتبتها عندك؟ أن الجهل بالحكم الوضعي لا يستلزم عدم التأثيم وعدم ثبوت الحكم، لا التكليفي. نعيد، ما نعيد علينا، يلا بدر. الجهل بالحكم الوضعي لا يستلزم عدم ثبوت الاسم وعدم ثبوت الحكم الوضعي. نعم. الجهل بالحكم التكليفي يستلزم عدم ثبوت الاسم وعدم ثبوت الحكم الوضعي. اي نعم. فهمت المسألة هذه؟ تمام. نأخذ الثالث ولا ما نأخذ؟ صارحون هل راجعتم أم لم تراجعوا؟ أجيبونا يا جماعة لا تضيع لنا الوقت. راجعتم المانع الثالث الإكراه والتفصيل فيه ولا ما راجعتم؟ ها؟ راجعت الكل؟ في مسائل في الجهل مثل أقسام الجهل أربع أقسام أربع نهار، في مسائل في النسيان مثل السكران، هذا لابد من مناقشة فيه، لما أكمل المناقشة فيه. لا لا لا، الجهل إذا قسمه العلماء إلى أقسام. نعم، هذا تقسيم من؟ الأصوليين. نعم. العادل. أما القسم الثالث هو الجهل المجتهد، قال أنه يعذب. القسم الرابع هو الذي يكون في دار الخلق، قال أن دار الخلق لا تشتغل بها حكم الشرعي، هو يعذب. أربع أقسام هذه، صحيح؟ طيب السكران، السكران يلا، من عنده القول في هذا المسألة؟ عبد الجبار. نعم، يقول الإمام أحمد أن السكران عليه خلنا نفصل السكر. السكر نقول مانع عارض من عارض الأهلية سماء ولا مكتسب؟ مكتسب. هل هو مطلق كل من يصدق عليه أنه سكران ولا لابد أن يصل إلى درجة؟ نعم. الطافح، ما المراد سكران طافح؟ فقد بالكلية. أيوة. والمبتدئ اللي يكون فيه ثموله الأول، هذا مختلف فيه بين العلماء، قلنا ولا ما قلنا؟ قلنا مختلف فيه بين العلماء في بداية السكر. والصحيح أي أنه قد طافح، أنه قد طافح، لأنه حتى وإن كان يدرك لكن إدراكه ليس ليس على ليس بكامل، ليس بكامل. أكمل. بعض العلماء من جعل السكران مكلفا غير غير لا لا لا الطافح، بماذا استدل؟ الظاهر ما تذكر المسألة يا عبد الجبار. نعم يا زيد. نعم. هو على قول من يقول، ولكن في الحقيقة نوزع يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليس فيها دليل على أنهم خطبوهم سكارى، لأنه قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعد السكر أي نعم. يعني أنهم كانوا يشربونها في أوقات يعني بعيدة عن أوقات الصلوات، بعد العشاء وبعد الفجر. طيب، هل يترتب على تلفظ السكران شيء؟ فمحل خلاف. لو طلق السكران، نعم نعم، طحاوي واحد من الحنفية الكرخ رحمه الله، ها يقولون بايش؟ بعدم صحة الطلاق، وهذا هو الصحيح. حتى الإمام أحمد كان يقول بطلاق، ترى حتى في المذهب فيها قولان، قال إني كنت أقول بطلاقه فتأملت فوجدت أنني إن طلقتها عليه حرمتها عليه وأحل وأبحتها لغيره. شو الفقه؟ إذا طلقت عليه حرمتها عليه وأبحتها لغيره، وإذا لم أطلقها بقيت على أصلها، بقيت على أصلها. ولذلك عاد فيه واشتهر قوله ونص عليه مرارا لمن لأن كان يفتي بوقوع الكثير من العلماء يقولون طلاق السكران يقع زجرا له، زجرا له. تقل إقرأ ها؟ السكران الآن لو أنه سكر، والسكران الحقيقة فيه سكر مكتسب يأثم الإنسان عليه، وفيه مكتسب لا يأثم عليه الإنسان. فالمكتسب شرب الخمر يأثم عليه الإنسان، والبنج مكتسب لكن لا يأثم عليه الإنسان. نأتي الآن لقضاء الصلاة فيما لو فات. هب أن الصلاة الآن فاتت وهو يصلي بسبب السكر، فهل يقضي أم لا يقضي؟ نعم عدنان، يقضي السكران؟ في خلاف. والصحيح ها؟ الصحيح أي شيخ السلام يقول عدم القضاء، والصحيح وجوب القضاء. أي لا بالعكس، هو لا ينزجر، بالعكس سوف نفتح عليه باب فتنة، لأنه إذا لم نأمره بالقضاء وهو من اعتاد السكر سيترك الصلاة بالكلية، فنقول تقضيها لا بد من قضائها. يعني هو لو صلى وهو سكران هل قبلت منه؟ لا تقبل منه. ولكن ما الفرق؟ الفرق أن عقله غائب، هذا هو العذر الذي نقول فيه فرق. نعم وإن كان، ولكن الآن ما نستطيع أن نخاطبه في هذه الحال بالصلاة لغياب عقله وعدم إدراكه الكامل، هذا هو الفرق. وإلا لو أنه أخرجها بسبب آخر غير هذا متعمدا، فلا شك أن القول الصحيح أنه لا قضاء، لكن الآن ما نستطيع أن نأمره بقضائها لكونه غير عاقل، لكن كونه غير عاقل ليس هذا على الدوام، بل هو مؤقت. شيخ الإسلام يرى أنه لا قضاء عليه. لكن الآن لو أنه شرب بنجا وأجريت عليه عملية في المستشفى، مثل لو أدخل في الضحى وشرب وبنج وفاتته صلاة الظهر والعصر ولم يستيقظ إلا بين المغرب والعشاء، وهذه حالات تحدث كل يوم، ما ندري كيف نفتي. يلا من يجيب؟ نعم أحسنت، هذا يقضي لأنه إيش؟ اختيار. المغمى، الإغماء ذكر العلماء أنه من عوارض الأهلية الإغماء، فعندنا مغمى عليه ونائم، هذا إنسان دايخ مغمى عليه وهذا إيش؟ نائم، وكلاهما خرج وقت الصلاة عليه، من الذي نأمره بالقضاء؟ النائم نأمره بالقضاء صحيح، لأنه باختياره، ولأنه لو أوقظ، ولأنه في نص، لأنه من نام عن صلاة أو نسيها، والمغمى عليه في خلاف. إلى ما حنيفة يقيدها بما إذا كانت خمس صلوات فما دون، فإذا زادت لا قضاء. فهمت؟ ما الصحيح أن المغمى عليه لا قضاء عليه، أم يقضي؟ لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه ليس بفعله، أي كان إذا وقف لم يستيقظ، لأنه قد يغمى عليه ويموت على إثر الإغمى. نعم، إيه، لأنه عقله مغطى بالكلية. أي هذه المسألة تعرضنا لها في الصوم، أنه لو نام من مغيب الشمس أو من الليل حتى ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس من بعد مغيب الشمس من اليوم الثاني، فصومه صحيح بخلاف المغمى عليه، فإنه يجب عليه القضاء عند جمهور العلماء. طيب، الإكراه ولا يكفي؟ نأخذ العقيدة، خلوا الإكراه، نأخذه غدا فيه تفصيل، فيه تقسيم، لكن أنا وددت مسألة أردت أن أزيدها، لكن الظهر ما لن أزيدها، وددت أن أضيف شيء فائدة من مما يقتضيه التكليف، لكن الظاهر انكم ما كنتم مستعدين. ها؟ مستعدين؟ صح؟ ناخذها ان شاء الله. خلي وش بصير؟ كيف الوصول؟ الظاهر انك فاهم الدرس، ارجع. يرجع براي. طيب، التكليف قلنا هو أصل في اللغة، ما هو؟ ذكرونا. إلزم في مشقة في الأصل، وبالصلاح هو خطاب الشرع أمرا أم نهيا، هذا قلنا في الحقيقة على المشهور. وإلا فإن مقتضى التكليف عند أهل التحقيق أربعة أقسام، انتبه، أربعة أقسام: فعل وقول وترك وعزم مصمم. كم هذه؟ أربعة. أما الفعل الصريح مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا فعل، أمرنا بأن نفعل الصلاة يعني أن نقيمها، وآتوا الزكاة، هذا شو؟ فعل. الثاني قول، وهو فعل اللسان، وصدق على القول أنه فعل بنص القرآن، كما في قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. انتبه، فهو قال ماذا؟ زخرف القول غرورا، هؤلاء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم وهم أعداء الأنبياء والدعاء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فدل ذلك على ماذا؟ على أن قول اللسان فعل. ما فهمت هذا؟ أحسنت. قلنا مقتضى التكليف المشهور من يعني المشهور عند الفقهاء الاصوليين انهم يقولون التكليف هو خطاب الشرع سواء كان امرا او نهيا، لكن عند التحقيق نجد انه اكثر من امر النهي. فان المكلف كلف باحد امور اربعه، اما بالفعل الصريح مثل ايش؟ اقيم الصلاه، هذا فعل صريح يعني كلفت بان تصلي. ثاني القول، القول ايضا فعل، لان الله قال زخرف القول غرورا، هؤلاء الشياطين الذين يوحي بعضهم الى بعض بالقول، ها سمى الله تعالى ايش؟ قولهم فعلا، حيث قال ولو شاء ربك ما فعلوه، مع ان الذي فعلوه ماذا؟ ما هو؟ كان قولا بينهم، هذا الوحي الذي بينهم للصد عن سبيل الله. اظن واضح هذه الايه واضحه الدلاله. بقي الثالث هو محل الخلاف، وهو هل ان الترك فعل ام لا. يرى بعض العلماء ان الترك عدم، عدم، وهذا غير صحيح، لان العدم لا شيء، هم قالوا هو طلب ايجاد عدم، وهذا ليس بصحيح، بل طلب عدم الايجاد فعل في الحقيقه، دل عليه الكتاب والسنه واللغه العربيه. انتبهوا المساله هذه جيدا. اما دلاله القران الكريم على ان الترك فعل، يعني انسان تارك للشيء وصدق عليه انه فعله. انتبهوا قوله تعالى موبخا لعلماء اليهود واحبارهم لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. لولا يعني هلا، ليش ما، كانك تقول ليش ما فعلت. لولا ينهاهم يعني هلا ينهاهم الربانيون والاحبار، يعني العلماء، علماؤهم ليش ما ينهونهم، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت الرشوه والربا وغير ذلك لبئس ما كانوا يصنعون. انتبه، فان كثيرا من المفسرين جعلوا الضمير عائدا على من، ليس على الاكلين للسحت والقائل للاثم، بل على الربانيين والاحبار الذين تركوا نهيهم، فعبر عن ترك نهيهم بالصنع، لبئس ما كانوا يصنعون، مع انهم ما قالوا شيء، لكن الله وبخهم على هذا الفعل، على هذا الترك وسماه فعلا، مع ان الصنع الصنع والفعل بينهما اطلاق وتقييد. يقولون ان الصنع اخص من مطلق الفعل، اخص. وفي آية أخرى تشبهها في قوله تعالى وهو يوبخ بني إسرائيل عن تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا قال تعالى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهم الآن أمروا بالمعروف أم لا؟ يا إخوان أمروا بالمعروف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ركز معي الله يجزيك خير. كانوا لا يتناهون، انا اقول لك كانوا يامرون بالمعروف تقول لي نعم كانوا ينهون، هل امروا بالمعروف؟ هل نهوا عن المنكر؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم امرهم بالمعروف وعدم نهيهم عن المنكر فعلا، وهذا صريح. اظنه ان ايش؟ ان الترك فعل، هذان من القران. اما الدليل من السنه فما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وغير الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجه الدلالة من أن الترك فعل أنه سمى عدم إيذاء المسلمين إسلاما. المسلم من سلم، يعني أنك إذا لم تؤذي المسلمين باللسان وباليد فكأنك فعلت، واضح. وأما في اللغة العربية فقالوا، استدلوا بقول القائل إن إذا قعدنا والنبي يعمل إن إذا لأهل المأثم، أو كما قال الأشياعر، يعني أنهم لما كانوا يبنون المسجد النبوي والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل، قالوا إن إذا قعدنا والنبي عامل لكان ذلك أو لكان فينا بئس العمل وما أشبه ذلك. المهم أن البيت هذا دل على أي شيء؟ على أن تركهم وقعودهم والرسول عليه الصلاة والسلام يعمل ويبني المسجد فعل ورتب عليه التوبيخ. إذا قال قائل الآن إذا تقرر هذا فهل انبنى عليه أثر؟ نقول نعم، أثر كبير جدا، أثر كبير في مسائل فرعية كثيرة في كتب الفقه ذكرها العلماء. ولذلك قرروا هذه القاعدة، قالوا إن الترك كالفعل في الحكم، إن الترك كالفعل، يعني إذا تركت كأنك فعلت. مثاله لو أن إنسانا عطش وشارف على الموت وعندك الماء أنت وتركت سقايته حتى مات، هذا ترك ولا مو ترك؟ ترك. العلماء يقولون الترك كالفعل في الحكم، يضمن ديته كأنه قتله. قالوا أيضا مثلا لو كان عنده خيط واحتاج المجروح إلى أن يعني يخيط جرحه فبقي حتى هلك ومات، ترك كالفعل يضمن. قالوا أيضا لو أنه كان عنده فضل ماء، زيادة ماء، وترك إعطائها لجاره الذي بجواره حتى هلك زرعه، حتى هلك الزرع، يضمن، لأن تلفه بسبب أنه ترك هذا الأمر. قالوا أيضا مثلا لو كان عنده وثيقة يثبت بها حق، عنده وثيقة شهادة يثبت بها حق لإنسان وترك أن يدلي بها، ما ذهب إلى القاضي قال هذه وثيقة تثبت أن هذه الدار لفلان، ترك ما فعل، نقول كأنك إيش؟ كأنك فعلت. ترك الشهادة إذا تعينت، إنسان شاهد بعين، شاهد رأى بعين وسمع بأذنه كأنه يشاهد الشمس أن فلان قتل فلان، والقاضي الآن أرسل الجنود والشرطة يبحث عن المجرم وانت عندك شهادة، والله يقول ومن يكتمها ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه. نقول ترك الإدلاء بالشهادة، نقول كالفعل. إذن هذه مسائل قلنا كثيرة انبنى عليها الخلاف. حطوا بالك بقيت المسألة الرابعة وهو العزم المصمم. العزم المصمم تكليف كلفنا به يترتب عليه أثره. العزم المصمم، انتبه لكلمة العزم المصمم، يعني العزم الذي يكون فيه الإنسان عازما على سبيل التصميم وعقد القلب والنية على أقصى درجة الجزم في فعل الشيء. الدليل حديث أبي بكر الذي في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، قاتل في النار، فما بال المقتول كيف في النار وهو مقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا دليل واضح أنه كان عازما عزما مصمما على قتل صاحبه، فلما كان كذلك كان له كالتكليف، إذن كأنه قتل فهو في النار. هذه أقسام أربعة. يلا يكفينا حتى نأخذ العقيدة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قبل أن نمضي إلى المانع الثالث من موانع التكليف أو إلى العارض الآخر، أضفنا إضافة وهي ما يقتضيه الخطاب أو التكليف. فالمشهور أن ما يقتضيه التكليف هو الأمر والنهي، صح؟ وهذه المسألة في الحقيقة أغلب الأصولين عليه، ولم يتنبه لها إلا قلة قليلة من العلماء، منهم الشنقيطي والسكي وغيرهم. يلا اذكر. نعم، ثم قلنا فما الفعل فهذا يعني من المستصلح لله في الامر والنهي من التقوى. يقيم الصلاة فهذا كافر، وأما القول فهو قول لسان كقوله تعالى ويدل ذلك قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. هنا القول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، لكن في نقطة الآن أنه فاعل يدل على أن القول يكون في فاعل. نعم. وأما التلك أن العلماء بعض العلماء قالوا أن التلك هو العدم، وقلنا لا هذا لا يصح لأن العدم لا يترتب عليه شيء، وقلنا أن التلك هو فاعل. لا ما قلنا يصل فعل، هو فعل أصلا. ما الدليل؟ الدليل من القرآن والسنة واللغة. نعم. القرآن قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم والأحبار، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكل المصح لبئس ما يصنع لبئس ما كانوا يصنعون. معناه الربانيون لما ينهوهم عن ولم ينهوهم عن قولهم الإثم ولم يأمرهم بفعل المعروف، عبر الله عن هذا أن قولهم هذا عبر عليه بما يصنعون فلا أدريك على أنه فعل. وإذا قوله تعالى يكفي. هشام دليل آخر من القرآن. بما عصوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون. نعم. سمي فعلا وذم بفعل بئس صح. نعم يا يزيد. نعم. فسمى عدم الإذاء إسلاما صح؟ إيه نعم. هو حتى من القرآن استدل السبكي رحمه الله في طبقاته، تعرفون السبكي وهو إمام من أئمة الشافعية في طبقات الشافعية، استدل بقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال هذه الآية دليل على أن تناول الترك فعل، يعني هم تناولوا القرآن تركا وما تناولوه، لكن تناولوه تركا لما تركوه وهجروه سمي كان ذلك كالفعل، فهم تناولوه تركا اتخذوا هذا القرآن، اتخذ الشيء يعني تناوله، مهجور يعني تركا، فتناول الترك فعل فعل في الترك. اتخذوه مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هل تناولوه يعني تداولا وتلاوة وعملا؟ لا، اتخذوه مهجورا يعني تناولوه تركا هكذا قال. فهذه المسألة تنبه لها السبكي رحمه الله وقد قررها. طيب إذا تقرر من اللغة بقي من اللغة. نعم. قول الشاعر إذا قعدنا والنبي يعمل إن إذن أهل المأثم، فجعل وجه الدلالة من ذلك أن ترك العمل وترك الشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم رده هذا الشاعر فعلا يترتب عليه الإثم أو يترتب عليه التوبيخ، فهذه وجه الدلالة من هذا اللغة. إذن هذا الخلاف هل انبنى عليه شيء أثر عند العلماء وليد؟ يضمن لأن الترك كالفعل في الحكم صح؟ مسألة أخرى غربي فعلي؟ نعم، عند كثير من العلم أنه كالقاتل له. نعم. هذا في مثل آخر، مثلا لو كان رجل بصدد الغرق مثلا وكان إنسان آخر يعني قريب منه يستطيع أن ينقذه ولم ينقذه، فالعلماء قالوا بأن هذا كأنه قتله. نعم. لأن الترك كالفعل في الحكم. نعم. ترك الشهادة يتعين، لأن هي تنقسم إلى قسمين كما ذكر العلماء في باب الشهادة، أن منها الأداء ومنها التحمل. فإذا كانت أداء تعينت، فهمت؟ لأن قد تكون كفائية وقد تكون عينية، قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية. ماذا نقول؟ شهد به يثبت به حق، أو يدفع به باطل، أو تدفع به مظلمة، وفي هذا الحال يجب عليه، يتعين عليه وهو آثم إذا ترك. وقد تكون كفاية كالشهادات في العقود كعقود النكاح والبداينة والبيع وما أشبه ذلك. نقول لا، ليس هذا متعين على كل إنسان، بل إذا قام به البعض سقط عن البقية. طيب وش قلنا آخر؟ نعم، أن يكون فيه عازم مصمم، وصددنا بحديث أبي بكرة في صحيح مسلم، بكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا أظن في الصحيحين الحديث أيضا. تعال، قال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. يعني هذا صدد النبي على أن العزم المصمم يقتضيه التكليف. تمام، نعود الآن إلى الموانع. المانع الثالث ما هو؟ يلا يا عاطف. ذكرنا المانع الثالث هو الكراهة، وهو إلى إلزام الشخص بما لا يريد أي إرغامه. وذكر وجزم الشرقي أن الكراهة غير أن المكره غير مكلف ولا يرتفع بالتكليف، أن مكلف ولا يرتفع بالتكليف، ولكن فصل عطية سالم وقال أن هذا القول فيه تفصيل، قسم أول أنه مانع للتكليف، وقسم ثاني أنه إذا أكره فهو مكلف، ولكن الجمهور مشى على أن القول الأول أنه مانع للتكليف، وهو قول الجمهور الصحيح. طيب، هناك قسم أجمع بين العلماء عليه أنه مانع، ما هو؟ صحيح كمال، صح؟ لا، غير هذا. نعم، كان يحلف رجل على أن لا يدخل بيت فلان، ثم أكره ودخله عدوة. لا، حملوه حملا. دخله عدوة من هذا البيت، فقال هذا بالإجماع، هذا لا يحلف بالإجماع، ولا يكفر بالإجماع. هذا القسم أجمع عليه العلماء أنه مانع، وأن هذا صاحبه غير مكلف. طيب، الإكراه قسم إلى أقسام عند أهل العلم، نذكرها. سفيان، الأول كأن يكون الإنسان دينا فيؤخذ من ماله غصبا ليسدد عنه دينه، كذلك في الزكاة. إذن إذا أخذ منه غصبا وأكره على الإبراء، يبرأ ولا ما يبرأ؟ يبرأ. هذا في المعاملات، لو قال في المعاملات، قال في الدين. الثاني غربي، في المعاملات ذمته ظاهرة وباطنة، فمثلا إذا أخذ منه ماله عمرة أمر ولي الأمر بأخذ زكاة منه عمرة لأنه منع الزكاة، فأقول هذا كبر ذمة